بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والموضوع الذي نجتمع الليلة من أجل تدارسه وموضوع الأخلاق وأهمية حمايتها في المجتمعات وخصوصا في المجتمع الإسلامي. الأخلاق كما تعلمون جمع خلق، والخلق والخلق هو السجية، وما يطبع عليه الإنسان أي ما يخلق عليه. وهو للصورة الباطنة للإنسان وهي نفسه ومعانيها وصفاتها المميزة لها بمنزلة الخلق في الصورة الظاهرة. وقد تكون الأخلاق حسنة وقد تكون سيئة، يترتب عليها الثواب والعقاب، وأكثر ترتب الثواب والعقاب إنما هو على الأخلاق، على الصفات الباطنة، على صفات الصورة الباطنة. ولذلك اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخلاق وحض عليها وتميزت بها دعوته، ووصفه الله تعالى في القرآن بقوله نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، معنى ذلك أنه كان مستمسكا بالقرآن بآدابه بأوامره بنواهيه بكل ما يشتمل عليه من محاسن الأخلاق ومكارم الشيم. وبما عرف عنه صلى الله عليه وسلم من الاهتمام بالأخلاق عرف ذو النفوس الصافية والعقول السليمة صدقه وأنه رسول الله حقا. فهذا جعفر رضي الله تعالى عنه، جعفر بن أبي طالب، عندما سأله النجاشي أصحمة ملك الحبشة عما جاء به هذا النبي الذي هو وقومه على دينه مما يخالف دين قومهم ولا يوافق دين النصارى الذين منهم الملك النجاشي، يقول كنا نحن وهؤلاء يعني كفار قريش في جاهلية لا نعرف معروفا ولا ننكر منكرا حتى بعث الله فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وعفافه، فدعانا إلى أن نوحد الله نعبد الله لا نشرك به ونخلع ما كان يعبد قومنا وغيرهم من دونه، وأمرنا للصلاة والصيام والصدق والصدقة وصلة الرحم أو كما قال. وهذا هرقل عندما سأل أبا سفيان بن حرب وهو إذا كان مشرك على ملة قومه بما يأمركم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا ونترك ما كان يعبد قومنا من آباؤنا من دونه ويأمرنا بالصلاة والصدق والعذاب والصلة وكل ما يعرف من الأخلاق الحسنة. والله تعالى يقول في خطاب موسى عليه السلام إذ قال موسى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وكان يقول فلا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، وفي بعض الروايات مجالس يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. ويقول أول ما يوضع في الميزان حسن الخلق، وفي بعض طرق الحديث إن من أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا الدين دين أخلاق، وفي الحديث لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياة. والعرب كانوا في جاهليتهم على قدر لا يستهان به من الأخلاق، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث لا لينشئ مكارم الأخلاق لأنها كانت موجودة في قومه، ولكن ليتمم مكارم الأخلاق. فالأخلاق الحسنة بها قوام الأمم، ومعروف أن أي أمة تخلت عن أخلاقها كان ذلك إيذانا بزوالها. وفي هذا المعنى يقول من ليس ببعيد عن ما في الوقت، وإنما الأمم الأخلاق وما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب. الأخلاق التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث لتتميمها يمكن أن نعرفها، أن نتعرف عليها من هديه صلى الله عليه وسلم، من سيرته، من سنته. ولذلك كان اهتمام المسلمين بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرته اهتماما بالغا. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فيكون انتقامه لله. ما كان يغضب لنفسه، ما ضربت يده امرأة ولا خادمة، ما قال لخادمه قط لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء تركه لما تركته. قال معاوية بن الحكم السلمي وهو أعرابي تكلم في صلاته شخصت إليه أبصار المصلين فقال ما لكم تنظرون إلي، فضربوا على أفخاذهم وإشاروا إليه يصمتونه، فقال يا ذكر أمية ما لكم تصمتونني. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معاوية بن الحكم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قط قبله ولا بعده مثله، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. فقال إن هذه الصلاة لا تصلح بشيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير والدعاء وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. على كل حال الأخلاق المعروفة عنه صلى الله عليه وسلم من التواضع ومن الحياة ومن العفاف ومن الوفاء ومن الوقار ومن الصبر ومن وفور الحشمة ومن السخاء والجذب والتضحية والإيثار معروفة. كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. كان صلى الله عليه وسلم أشود الناس بالخير. وكان أشود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان في يدارسه القرآن. يقول عبد الله بن عباس: فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. كان إذا اشتد البأس واحمر الحدق وحمي الوطيس لا يكون لا يقتدر على أن يقترب منه في الموقعة أحد، فكان أشجعهم أقربهم منه موقفا. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم إلى المرأة، إلى الضعيف، إلى الفقير، فيقف معه في سكة من سكك المدينة يناجيه مناجاة طويلة حتى يقضي حاجته ويصل. لم يكن صلى الله عليه وسلم عندما يأخذ الإنسان بيده ينزعها منه حتى يكون هو الذي ينزع. لم يكن صلى الله عليه وسلم يدعى إلا أجاب. لم يكن صلى الله عليه وسلم يسأل شيئا إلا رد السائل بما سأل أو بميسور من القول. لم يكن صلى الله عليه وسلم يواجه أحدا بما يكره. كان إذا بلغه عن بعض أصحابه ما يكره يقول: ما بال رجال يقولون كذا ويفعلون كذا، ولا يقول: ما بال فلان يفعل كذا ويقول كذا. هذه الأخلاق التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام وحض عليها بقوله وعمله، وهي مجملة في القرآن. الله تعالى يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. ويقول تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فاخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الخطاب يا إخوان إنما هو لهذه الأمة لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ عنده الكبر أبواه ولا أحدهما. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما ترضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك فارجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل وإياك الثم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تاويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض وما راح إنك لم تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلهنا آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. إلى غير هذا من الآيات. وهذه الأخلاق التي منها الأمانة ومنها الوفاء ومنها الصبر ومنها الاحتمال ومنها العفاف ومنها الصلة ومنها أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك هي أخلاق الإسلام وهي التي عليها يقوم المجتمع الإسلامي. وبحمايتها يبقى المجتمع الإسلامي متماسكا قويا في وجوه أعدائه من الداخل والخارج. أما إذا فرقنا في حمايتها بأن تركنا وظيفتنا التي شرفنا الله بها وجعلنا بها خير أمة أخرجت للناس وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن هذا المجتمع سيدب إليه ما دب إلى الأمم من قبله من التخاذل والتباغض والتدابر والتنافس حتى تذهب ريحه ويفشل فشلا ذريعا. وقد رأينا ذلك وشاهدناه في المجتمع الإسلامي حين تخلت هذه الأمة عن وظيفتها الأساسية. إن الله تعالى يصف المؤمنين بقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول على العكس من ذلك في صفة المنافقين والمنافقات يقول المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض لم يقل أولياء بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف إذا قوله في المؤمنين والمؤمنات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقبضون أيديهم إذا قوله في المؤمنين والمؤمنات ويؤتون الزكاة نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. من هذه الاخلاق كما قلنا الوفاء وهو اهم الاخلاق التي يقوم عليها المجتمع الاسلامي. الوفاء بما يعاهد عليه الانسان ربه. الوفاء بما يتطلبه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. الوفاء بعهد الله. الوفاء بالنذر. الوفاء بالعقود. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويقول تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كدتم. ويقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فبالوفاء تنتظم أمور المجتمع وتتم الثقة بين أفراد. الإنسان الذي إذا عامل آخر هو على علم أنه سيزيله إذا أقرضه سيوفيه قرضه مشكورا، وإذا أدانه سيوفيه دينه موفورا، وإذا عاهده سيزيله بعهده، وإذا أسر إليه حديثا سيزيله بحفظ سره، يكون مطمئنا إليه غير منقبض عنه، فيسهل التبادل بين الناس ويتم التنافع بينهم من غير تحفظ ولا حرج. الرجل الذي يعرف من امرأته أنها كفيلة تحفظه في غيبتها في نفسها وأهله وماله تطيب نفسه وينشرح صدره ويعود إليها راضيا آمنا مطمئنا، وبذلك تتوقد عرى المودة والمحبة اللذين بنى عليهما الله تعالى عقد النكاح، فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فبدون الوفاء لا تتحقق المودة والرحمة بين الزوجين. فإذا ابتنى النكاح أو العقد الذي بين الزوجين على الوفاء توقدت المودة وتوقدت الرحمة، ونشأ أول ركن من أركان المجتمع، أولى خلية في المجتمع، أولى لبنة في بناء المجتمع على الطهارة وعلى التماسك وعلى المودة، فينشأ الأولاد في عش فيه الهنا فيه الرحمة، ويتعلمون من أبويهما الأخلاق الفاضلة ومحاسن الشيم، فيكون المجتمع مجتمعا مثاليا. وإذا كان ولي الأمر على علم أن رعيته ستفيله لما عاقدت عليه من السمع والطاعة والنصح، فإنه سيكون شفيقا بهم، رفيقا، حريصا على ما فيه مصلحتهم. وإذا كانت الرعية على ثقة من أن ولي الأمر سيفي لهم بما عاقدوه عليه من حسن النظر لهم وحماية بيضتهم وإقامة العدل بينهم، فإنهم سيكونون مطمئنين إليه غير موثرين لمخالفته ولا موثرين للشغب عليه. وإذا كان الأب على يقين بأن ابنه سيفي له بما أسدى إليه من المعروف وما علمه مما هو بحاجة إليه وما كسب عليه في حال صغره وعجزه عن الكسب لنفسه، لأن كيل له الصاع صاعين عندما يكبر الأب ويعجز عن الكسب ويحتاج إلى القوام، فإنه سيكون أبا برا عطوفا محبا لابنه موذرا له متفانيا في إسعاده ساعيا كل السعي باذلا كل المجهود في راحته. وكذلك الحال بالنسبة للابن إذا عرف من أبيه الوفاء، هي الوفاء من أهم الأخلاق الإسلامية، وكذلك الأمانة. الأمانة من أعظم الأخلاق الإسلامية. هذه الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وكذلك العدل. العدل الإنسان إذا عدل في حق نفسه بأن أعطى نفسه من الراحة قسطها، وأعطى العبادة قسطها، وأعطى أهله قسطهم، وأعطى مجتمعه قسطا فهذا الإنسان يكون مثاليا سعيدا في الدنيا والآخرة. والراعي إذا عدل في معاملته مع ولي الأمر يكون أسهم في إرسال قواعد الاطمئنان والرخاء والرفاهية لمجتمعه. وولي الأمر إذا عدل بين رعيته يكون على منبر من نور عن يمين الرحمن يوم العرض وتلك يديه يمين. العدل هو الذي على أساسه قامت السماوات والأرض. يقول الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك وأن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ما هو موقع هذه الآية في هذا السياق لو لم يكن فيها الرمز والإيماء إلى أن بالعدل قامت السماوات والأرض وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك وأن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض هذا من العدل أن نجعل المتقين كالفجار فهذا من العدل. فبالعدل قامت السماوات والأرض وبالعدل عرف ذوي العقول النجرة مصير الإنسان. بالعدل ثبت علميا قيام الساعة وما فيها من الجزاء على الأعمال إن خيرا فخير فخير وإن شرا فشر. كان عبد المطلب يقول في مجتمع قريش إن الظالم لا يمهل ولا بد أن يصيب جزاء ظلمه قبل أن يموت. سمعت رجل من قريش كان معروفا بالظلم فقالوا هذا فلان مات ولم يصبه مكروه. فأطرق عبد المطلب ملجا ثم رفع رأسه فقال: أعلم أن بعد هذه الحياة حياة يجزى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. استدل بالعدل الذي هو سنة الله في الخلق على قيام الساعة وعلى يوم الجزاء وعلى الثواب والحساب وعلى الحساب والثواب والعقاب في يوم القيامة. من الأخلاق الإسلامية التي تجب المحافظة عليها وتركيزها في نفوس المجتمعات الحب. المؤمنون يجب أن يتحابوا ويتوادوا فيما بينهم حتى يكونوا كالجسد الواحد يشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسائر والأمة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. دب إليكم داء الأمم من قبلكم. الحسد والبغضاء هي الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر. منها من هذه الأخلاق توقير الصغير الكبير ورحمة الكبير الصغير. ورحمة الكبير الصغير منها الرحمة بالضعيف باليتيم بالمسكين بالفاقة. منها التواضع حتى لا يبغي أحد على أحد. منها سلامة الصدر حتى لا يضمر سوء لبشر، لا يحقد ولا يضمر في قلبه غلا ولا غمرا ولا بغلا لأحد. من أخلاق الإيمان، وهو من أهم أخلاق الإيمان، وهو خلق الإسلام الذي يمتاز به عن سائر الأديان، الحياة. قدمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في قتله، والحياء منه محمود ومنه مذموم. المذموم منه لا يمنعه من طلب علم أو تغيير منكر، أما المحمود منه فهو لا يكون عن كرم نفس، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أولم على زينب نكث في بيته رجلان من أصحابه يتحدثان، فكان في نفسه يود لو قام عنه فتركاه وأهله، فاستحيا أن يطلعهما على ما في نفسه. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، الله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. من هذه الأخلاق الإيذار، الإنسان يؤذر على نفسه كما وصف الله تعالى الأنصار بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم لو كان بهم خصاصة. وكما قال في صفة بعض المهاجرين: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. من هذه الأخلاق، وقد يكون في هذا تكرار لما أسلفنا، الشفقة على المؤمنين، الاهتمام بأمورهم. ففي الحديث: ليس منا من لم يهتم بأمرنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام وصف في القرآن بقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نهتدي بهديه ونتخلق بخلقه ونستن بسنته، عسى الله تعالى يحيينا على ملته ويتوفانا على شرعته ويحشرنا في زمرته صلى الله عليه وسلم. هذه الأخلاق يجب أن نترسمها ونتعلمها ونعلمها أبناءنا ونحافظ عليها بالأمر بمعروفها والنهي عن منكراتها. ولا أطيل بالتعرض لمنكرات الأخلاق، لأنه كما قال الشاعر: لضدها تتبين الأشياء، ونذيمهن بهم عرفنا فضله، وبضدها تتميز الأشياء. وأيضا لست في بحث صوفي حتى أتكلم عن مكارم الأخلاق فيما بين العبد وربه، التي يسميها أهل السلوك مقامات اليقين. فلهذه موضوع آخر لا أستطيع أن أدمجه في هذا الموضوع المختطف. المهم أن الإسلام دين وأخلاق، وأن حماية الأخلاق حماية للإسلام نفسه وحماية للمجتمع الذي يقوم عليه، وأن الناس لا يزالون بخير ما راعوا هذه الأخلاق وحموها من عبث الأهواء. فما دام الإنسان موذرا لعقله على هواه كان ناجحا في حياته. أما إذا آثر هواه على عقله فإنه يكون خاسر الصفقة في الدنيا والآخرة. أما إذا آثر هواه على عقله فإنه يكون خاسر الصفقة في الدنيا والآخرة. وفي هذا يقول أبو بكر بن دريد: وآفرة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. ولماذا نذهب إلى شعر أبو بكر بن دريد؟ والله تعالى يقول: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وقسم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكروا. والله تعالى يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ويقول تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جعل الله الجنة مأوانا ومأواكم. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سنفتح المجال الأسئلة لمدة 10 دقائق، وبعد دخولنا في الرد سنتوقف عن استقبالها. ونرجو كما قال الشيخ محمد سالم: أما غير ملتزمة فنحتفظ بها لأصحابها أو لحفظها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد عودناكم أن نسلك في الأجوبة مسلك الفرض الجيم في قسم التركة، فأن نكتفي بأحد المثلين ونأخذ أكبر المتداخلين ونضرب كامل أحد المتوافقين في وفق الآخر ونقتصر على النتيجة. فمن هذه الأسئلة: ما هو متماثل؟ فلا يجد أحدكم حرجا في نفسه إذا اقتصرت على جواب أخيه الذي يسأل عن نفسه ما يسأل عنه. ومنها: ما هو متداخل؟ فإذا أجبت على أوفر السؤالين مادة وأغذرهما علما كان بذلك غنى عن إجابتي على السؤال الداخل. أما إذا كان بينهما ما نسميه بالتوافق فإني سأرد أحدهما إلى وفق الآخر وأجيب على وفق إن شاء الله. يقول السائل: إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فهل يفهم من هذا أن الأخلاق واجبة في الإسلام وتوجد نصوص شرعية لمعاقبة ذوي الأخلاق الفاسدة؟ الخلق نفسه هيئة راسخة في النفس تبعث على فعل يناسب تلك الهيئة، يندفع إليه الإنسان من غير تكلف في يسر وسهولة. فإذا كان الخلق خلق صدق بعث على الأعمال الصالحة، وإذا كان خلق سوء بعث على الأعمال السيئة. ومظهر التكليف إنما هو الفعل، أما الخلق فهو حالة نفسية أو صفة نفسية أو سجية باطنية، والسجية الباطنية إنما يظهر أثرها الحسن أو السيء إذا ترجمت إلى فعل من الأفعال. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، لا اهدي لصالحها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا اصرف عني سيئها إلا أنت. فالأخلاق منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم، والأفعال التي تنشأ عن الأخلاق منها ما يعاقب عليه ومنها ما يثاب عليه. ونصوص الشرع قادحة بمعاقبة ذوي الأخلاق الفاسدة إذا ترجموا هذه الأخلاق إلى أعمال محرمة. وهل قتل النفس إلا ناجما عن خلق الأذرة؟ وهل الزنا إلا ناجما عن خلق الشهوانية وعدم العفة؟ وهل الربا إلا ناجما عن خلق الجشع والحرص على جمع المال من حله ومن غير حله إلى غير ذلك؟ يسأل السائل: هل يجوز أخذ عضو من جثمان ميت لإنقاذ شخص لا يمكنه إنقاذه إلا بذلك حسب تصريح الطبيب؟ هذا موضوع خارج عن موضوع الأخلاق، ومراعاة لشعور السائل نقول إن حرمة جسد الميت كحرمته حية، فلا يجوز العبث به ولا تشويهه ولا كسر عظم من عظامه. ما إذا تعين إنقاذ حياة حي للاستفادة بعضو من ميت فهذا والله أعلم يجري على الخلاف في إجازة أكل ميتة الإنسان للمضطر الذي يوقن بالموت إن لم يأكل منه. وهذا يقول خليل: والنص عدم جواز أكله لمضطر، هذا الذي نص عليه الإمام مالك، ومن أصحابه من أفتى بأكل الميت، أكل الإنسان ميتة أخيه إذا أيقن على الهلاك، ولكنهم نصوا على أنه لا يوقد عليه نارا فلا يطبخ ولا يشوي، وإنما يستعمله كما هو تحاشيا لتشويه أو انتهاك حرمته في غير محل ضرر. يقول أحد السائلين: سيادة المحاضر، فيه بعض دعاة العصبية الجاهلية، عندما يريد أحدنا أن يرد على بعض مزاعمهم يقولون إن محمد سالم والعدود ناقي يدعو للقومية، فهل من كلمة تردون بها على هؤلاء المشبوهين؟ نعم، علمنا من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يكن يواجه احدا بما يكره، فاذا بلغه عن بعض اصحابه ما يكره يقول: ما بال رجال يقولون كذا ويفعلون كذا. السؤال وان كان خارج عن الموضوع، فانا نزولا عند رغبه السائل اقول اني لا ارضى ان ادعى يوم القيامه بامام غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجاء والهدوء. يقول الله تعالى: يوم ندعو كل اناس بامامهم. انا ارجو يوم القيامه ان لا ادعى بامام غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرئيس السابق جمال عبد الناصر فقد أفضى إلى ما أفضى إليه، ونحن كنا نرضى بعض خلقه ونسخط بعض خلقه، ولكن لا نتخذه إماما ولا نقلده تقليدا أعمى. نعرف له حسناته ونناقشه في سيئاته ما دام حسابه إلينا، والآن بعدما أفضى إلى ربه كان حسابه على ربه وما من حسابه علينا من شيء. أما القومية العربية فهذه قضية مزلة قدم، دحض مزلة فيها إفراط وفيها تفريط. الذين يدعون إلى القومية العربية على مفهومها المعاصر لا شك أنهم يدعون دعوة تفرق بين المسلمين وليس لها أساس في الإسلام، والذين يتنكرون للقومية العربية من أساسها لا شك أنهم يدعون إلى بدعة تكلم عليها أئمة الإسلام في عصوره الذهبية. هذه البدعة المسماة بالشعوبية في الجنس العربي معروف أنه أفضل من سائر الأجناس، لأن الله تعالى يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وهم من آل إبراهيم. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول فيما صح من حديثه إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وفضل العرب في السابقة إلى الإسلام وحملهم دعوته وجهادهم في سبيله لا يجحده إلا معان. القرآن نزل بلغتهم، البيت المحجوز في أرضهم، النبي منهم، من أحبهم فبحبه أحبهم، ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم. لولا ما تثيره هذه القضية من انحراف وإفراط في جانب وتفريط في جانب لضربت الذكر صفحا عن جواب هذا السؤال الخارج عن الموضوع، ولكن أردت أن ألقي عليها هذه البسيطة من الضوء حتى أتمكن من إشباع الكلام في هذه مناسبة أخرى تكون ألصق بموضوعها من موضوع الليلة. يقول السائل كيف نسترد أخلاقنا ونحافظ عليها مع انفتاحنا على العالمين الشرق والغرب أو الشرقي والغربي كأمر يفرض نفسه في عالم اليوم؟ أي الانفتاح؟ إن هذه الأمة الإسلامية لم تكن لتتشرنق حول نفسها فتموت، إنها أمة عطاء وأخذ، أمة مد وإمداد. الرسول عليه الصلاة والسلام استفاد من تجارب الأمم وخصوصا في الفن العسكري، خندق اقتداء بالفرس المجوس، ضرب المجانيق واتخذ الدبابات استفادة من تجربة اليهود أعداء الإسلام. مات ودرعه مرهونة عند يهودي في أصع من شعير لنفقة عياله. نحن يجب أن نأخذ من العالمين الشرقي والغربي ما يلائمنا وفيه لنا قوة ومتاع إلى حين، ويجب أن نحتذو لأنفسنا بمقوماتنا ومميزاتنا كأمة قائمة بذاتها. أعمق في التاريخ وآصل من الشرق ومن الغرب، بل الشرق والغرب إنما يأكلون فتات موائدنا، ولكننا تخلينا عن مسؤوليتنا فأصبح الشرق والغرب يتشدقون بأنهم بناة الحضارة وأنهم رواد الإنسانية، وهم إنما يأخذون خاماتنا فيصنعونها في مصانعهم فيردونها علينا لأزمان باهظة من الاستقلال، من السيادة، من الأخلاق، من الدين نفسه. ما هو موقف الشرع من مصافحة الأجنبية؟ وما هي الأشياء التي تبيح نظرها؟ وهل يجوز تعلم البنات المتبرجات في الأساتذة الذكور؟ المعروف أن مصافحة الرجل المرأة الأجنبية هي مماسة بشرة رجل بشرة امرأة. ومن المعروف أنه لا يجوز مماسة جسم ذكر جسم أنثى إلا إذا كان يملك إصنتها أو رقها أو كانت ذات محرم منه، فيمس منها ما يجوز نظره إليه بدون قصد لذة. ويستثنى من هذا الطبيب الذي لا يجد سبيلا إلى العلاج إلا بالكشف المباشر. أما تعلم البنات، الأشياء التي تبيح النظر هي الحاجة من المعاملة والشهادة، يجوز للإنسان أن ينظر إلى أطراف المرأة الأجنبية لحاجة من شهادة أو معاملة، ولا يجوز النظر لحال من الأحوال إليها عن شهوة وقصد لذة. ما تعلم البنات المتبرجات لساتر الذكور، فالتبرج نفسه هو المحظور، أما التعلم فلا حظر فيه، ولكن على أولياء البنات وعلى أولياء الأمور أن يوجبوا عليهن من التستر والاحتشام واختيار الأساتذة الأكفاء البعيدين كل البعد من مواقف التهم ومن الشبهات، حتى نضمن تعليما صحيحا يؤتي أكله المطلوب منه من غير أن نخسر شيئا من أخلاقنا ومقوناتنا. يقول واحد، يقول سائل سيد المحاضر، تعرضتم للأخلاق أهميتها ومكانتها في الإسلام، فما هي في نظركم الطرق العملية الكفيلة بهدم الأخلاق السيئة في المجتمع الموريتاني وبناء الأخلاق الكريمة على أنقاضها؟ هذه مهمة جسيمة، على البيت منها قسط، وعلى المدرسة منها قسطها، وعلى المسجد منها قسطه، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعلى ولي طفل أن يسهر على خلقه وينشئه تنشئة إسلامية صحيحة، وعلى القائمين على التهذيب وعلى أجهزة الإعلام أن يسهروا على هذه الأخلاق، وعلى أئمة المساجد والخطباء على المنابر والوعاظ في المجتمعات والمتكلمين في المنتديات أن يسهروا على هذه الأخلاق. لا يمكن أن نلقي التبعة على الدولة وحدها وننحي عليها بالله التي في هذا المجال، ولا يمكن أن تتخلى الدولة أيضا عن واجبها. فعلى الدولة قسطها، وعلى البيت قسطه، وعلى المدرسات قسطها، وعلى المسجد قسطه، وعلى المنتديات قسطها. يقول السائل، ما هو دور المسلم في شوارع النشاط وكيف يخلص أو يتخلص من واجبه؟ كلمة يتخلص غير واردة، كيف يؤدي واجبه؟ من الواجب يجب أن يخلص له ولا يحاول التخلص منه. شوارع النواقشوط من شوارع المدن، دور المسلم في شوارع النواقشوط هو الدور الذي أرشده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نهى الناس عن جلوس على الطرقات، فقالوا إنها مجالسنا يعنون الأفنية لا بد لنا منها، فأمرهم بالقيام بحقها بغض البصر وإرشاد الضال وهداية المسترشد. فدوره أن يغض من بصره ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم الجاهل وينبه الغافل ويرشد الضال، وهذا من التكافل الثقافي الذي يفرضه الإسلام على مجتمعه. يقول السائل، ذكرتم ان الاسلام دين واخلاق، فما هو رايكم في من يريد ان يجمع بين الاسلام والماركسيه في قالب واحد؟ علما بان الماركسيه تعتبر الاخلاق من اثار البرجوازيه، وهذا يكفي لردها عندهم، ما هو رأيكم في ميل هذا الدمع الذي تسعى إليه وتحاوله كل المذاهب الاشتراكية؟ لا يتسع الوقت لشرح الماركسية كعقيدة وكنمط أخلاقي وكمبدأ قامت عليه دول معاصرة وكمدرسة اشتراكية وكمذهب من مذاهب الاشتراك الاقتصادي. لا تسع الوقت لهذا، ولكن من المعروف أن الإسلام نظام متكامل قائم بذاته لا يستمد أسسه من أي نظام آخر، فمثله كمثل الشجرة التي ضربها الله تعالى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الماركسية تسعى إلى نمط من الأخلاق تجعله هدفها، وهو على زعم فلاسفتها إشاعة العدل والكفاية، وتسخر جميع الوسائل سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة لتحقيق هذا الهدف، وتقرر المبدأ المعروف عندها وهو المقصد يبرر الوسيلة. هذه فلسفة إنسانية فيها خير وفيها شر، وهي كما قال الله تعالى في الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ولو كان الموضوع يختص بالمقارنة بين الماركسية والنظام الإسلامي سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو عقائديا أو أخلاقيا لتوسعت في هذا الموضوع، ولكن لا يتسع الوقت لأكثر منه. يقول السائل: ترى هل لإقبالنا العشوائي على الحضارة الغربية وتقليدها اللامعقول للأوروبيين، ومن تقليدنا اللامعقول للأوروبيين أن نقول اللامعقول، تأثير على أخلاقنا العريقة؟ على كل حال الأخلاق كما هي، من طلبها وجدها، والتقليد الأعمى للغربيين والإقبال بصفة عشوائية أو عشوائية على الحضارة الغربية لا شك أنه يؤثر في أخلاقنا، لأنه يصرفنا عن أخلاقنا الإسلامية. والواجب علينا كما قلنا أن نكون كما كان أولنا، نحتفظ لأنفسنا بمقوماتنا ونستفيد مما عند غيرنا مما فيه الخير لنا وندع ما فيه الشر، وهذا هدي معروف من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هدي السلف الصالح. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقتبس تدوين الديوان وتنظيم المنشآت الإدارية من الدولتين اللتين سلخت خلافته المباركة سلطانهما عن الأرض، الدولة المجوسية الفارسية في الشرق والدولة البيزنطية المسيحية في الغرب. يقول السائل: هل يمكن الحفاظ على الأخلاق في المؤسسات التعليمية خاصة في المدارس الثانوية والإعدادية؟ نرجو اهتماما أكثر نحو طلاب المدارس الثانوية منكم أنتم العلماء. على كل حال نقول: تتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. نحن لسنا من العلماء، ولكن علينا أن نتشبه بهم وأن نقوم بهذا العبء الذي حملتمونا به. لا شك أن التعليم هو الخطوة الأولى في تكوين الإنسان، ويجب على الدولة وعلى البيت، على دولة متمثلة في الوزارات المعنية بشؤون التعليم، من وزارة التهذيب ووزارة التعليم العالي وتكوين الإطارات ووزارة الثقافة والإعلام، يجب على هذه الأجهزة أن تعتني بالأخلاق. الهوى أيها الأخوة هو شر إله عبد في الأرض، ورسول عليه الصلاة والسلام وسائر الرسل إنما بعثوا لإخراج المكلفين عن مقتضى الهوى، فهذا المقصد الأساسي لإرسال الرسل. أما قوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعرف بدنياكم أو أنتم أدركتوا لدنياكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا إنما ورد عندما رأى أهل المدينة يعبرون النخل فسألهم عنه فقالوا شيء نفعله، فقال لا عليكم ألا تفعلوا، فتركوا تعبير نخلهم فخرج ثمرهم شيخا أي فاسدا، فقال ما بال هذا؟ أو كما قال، فقالوا كنا نعبره فنهيتنا عن ذلك، وقلت لنا إن لو لم نعبره لصلح، فقال أنتم أدركتم من الدنيا. الحديث صحيح وللعلماء في تاويلات، منها أنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بنواميس الكون وسنة الله في الخلق، ولكنه أراد أن تخرق لهم العادة كما خرقت لهم ببركته صلى الله عليه وسلم في مناسبات كثيرة. فلما لم يستقبلوا هذا النصح منه باقتناع وإنما طبقوه كأمر فقط يطبق طاعة من غير اقتناع، لم تنخرق لهم العادة، فردهم صلى الله عليه وسلم إلى ما ألفوا من ذلك. وليس في هذا تخلية بينهم وبين أهوائهم، لا في شؤون دينهم ولا في شؤون دنياهم. التكليف هو إخراج المكلف عن مقتضى الهوى. الإسلام هو إسلام الإنسان نفسه لله تعالى، بحيث لا يجعل من هواه إلها يعبده. والله تعالى في الآيات التي تلوناها يسمي الهوى إلها، أرأيت من اتخذ إلهه هو هوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هو هوى. تقول السائل بعد محاضرتكم القيمة عرفنا أن الحفاظ على الأخلاق أمر لا بد منه، فبماذا تأمرون الشاب المسلم تجاه هذا الموضوع؟ نأمره أن يحسن خلقه بكلمة واحدة، أن يحسن خلقه. نأمره بما أمر به صلى الله عليه وسلم من محاسن الشيم ومكارم الأخلاق، نأمره بالصلاة والصوم والصدقة والصدق والعفاف والصدق. يقول السائل ما هو رأيكم سيادة المحاضر في تربية الأطفال داخل الحدائق البعيدة عن أمهاتهم، وكيف يمكن أن نحافظ على أخلاق براعمنا داخل هذه الحدائق؟ هذا أيضا من الواجب المشترك بين البيت ومؤسسات التعليم، بدءا بالروضة وانتهاءا بمراحل التخصص في التعليم الجامعي. إذا كان بإمكان البيوت أن ينشئوا أولادهم داخل البيوت تنشئة إسلامية صحيحة أخلاقية سليمة، فلا عليهم أن يقذفوا بفلذات أكبادهم إلى الحدائق. والبيت الذي ليست له إمكانية ثقافية أو مادية لتنشئة أولاده لا حرج عليه أن يربيهم في هذه الحدائق، ولكن على الحدائق وعلى المسؤولين عنها أن يحسنوا الاختيار في المربيات وفي العروض وفي البرامج وفي برامج التسلية وفي الكتب التي تؤلف للأطفال وفي القصص الذي يؤلف لهم حتى يكون منسجما مع الأخلاق الإسلامية التي قام عليها هذا المجتمع. تقول سائل: سيادة المحاضر، ما هو حكم الله في جواز لبس نسائنا اليوم الثياب الرقيقة؟ كذلك استيراد التجار إذا أطلب منك يا سيادة الأستاذ أن تقدم للتجار والنساء نصيحة فيما يوجد من تداول الثياب الرقيقة بين بيوتنا، فعاني اليوم من سوء الأخلاق لنسائنا، وذلك يتمثل بالكشف عن البدن ومصافحة الرجال والتدخين في الشوارع، وكذلك جعل مجال الدراسة مجال للمحرمات من الاختلاط والتفسق فهل على هذا تستقيم أمة؟ وهل هو من الأخلاق الإسلامية أم هو من المستوردات؟ السائل يعلم جواب سؤالي. لبس النساء الثياب الرقيقة هو من عمل الجاهلية الأولى، قد ذكر العلماء وهو فيما ينسب إلى ابن عباس من التفسير في قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قالوا إنه لبس الرقيق الملون من الثياب، لبس الرقيق الملون من الثياب. أما استيراد التجار لهذه الثياب فمعروف أن الفقهاء نصوا أن اشتراء وبيع ما يستعان به على الحرام حرام، من ذلك بيع السلاح في الفتنة، وبيع السلاح من العدو، بيع عرقة لتبنى فيها كنيسة، بيع دار لتتخذ كنيسة أو حالة، إيجارها لذلك، إلى غير ذلك من الأمور المعروفة. وهذه الشريعة مبنية على أن الوسيلة إلى المحرم محرمة. وفي ذلك يقول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالله تعالى نهانا أن نسب آلهة المشركين لئلا يكون الرد الفعل لديهم أن يسبوا الله تعالى. أما ما عليه النساء من التبرج والكشف عن البدن وعرضه كبضاعة مزجاة في سوق ترجح فيها كفة العرض على كفة الطلب، فهذا في قوانين الاقتصاد من أسباب الكفاف. أما مصافحتهن للرجال فقد تكلمنا عنها، أما التدخين في الشوارع فلو فرضنا أن التدخين مباح فإن فعل المرأة إياه وخصوصا إذا كانت حديثة السن في الشوارع فهذا معروف أنه ينافي الأخلاق الكريمة. أما جعل الدراسة مجال للمحرمات من الاختلاط والتفسق إلى آخره فهذا أمر معروف، وعلى ولاة الأمور كل حسب اختصاصه وحسب مجاله الخاص أن يمنع منه ويشدد النكير على من يتعاطى. يظهر أن الأسئلة التي لم يجب عليها هي من قبيل المتماهلات أو صغريات المتداخلات، ونخاف أن نطيل عليكم حتى تتذاعبوا، ونعلم أن أكثركم ينقلب إلى ضواحي مدينة مثلي. والسلام عليكم ورحمة الله.